يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الرضاعات أن تكون مشبعات؟ لا، المصفة الواحدة تكفي ولو لم تكن مشبعة. نعم. وما معنى معلومات 5 رضاعات؟ يعني غير مشكوك فيها، مر بكم أنه إذا كان مشكوكا فيه لا حكم له. نعم.